بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تناولنا في المرة السابقة الكلام على النظريات القديمة في الحكم. نتذكر دائما قضية سوف نرددها كثيرا، أننا نتكلم على العلمانية أو بالمعنى الأدق أو اللادينية التي تعني فصل الدين فصل الدين عن الحياة أو عن السياسة، كلهم بمعنى واحد، لأن السياسة هي سياسة شؤون الدولة أو شؤون الناس أو شؤون المجتمع، وفصل الدين عن الحياة يساوي فصله عن السياسة، كلاهما متطابقة. إذن فالناس لن تأخذ النظم السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية من الدين، وهذه الدعوة ذكرنا إن أخطر عيوبها أنها انطلقت من تجربة بدين محرف في أنواع من الظلم، استشعر الناس هذا الظلم ثم عمموا التجربة ولم يقيموا اعتبار لوجود الدين الحق. إذن بعد ما بنقول العلمانية أو اللادينية بيكون الأسلوب الوحيد الذي يمكن الوصول به إلى نظام الحكم أو إلى أي نظام من نظم المجتمع هو التجربة التراكمية للبشرين. وذكرنا أن اللجوء إلى التجربة التراكمية كلام جيد جدا لمن ليس عنده الخبر اليقين، ونحن عندنا الخبر اليقين فيما يتعلق بحياة الإنسان، ليس فقط عقيدته ولا عبادته ولكن معاملاته، لأن الإنسان مخلوق مكرم لم يجعله ربه تبارك وتعالى يعني محلا للتجربة يجرب في نفسه أو يجرب فيه غيره. فإذا لكن احنا الآن بصدد الكلام على ما تفرع عن تقرير مبدأ اللادينية أن ستكون جمع الأمور كلها خاضعة للتجربة، خاضعة لآراء الفلاسفة وآراء الفلاسفة والمفكرين ونحو ذلك، وأن البشرية تطور نفسها. ومن ثم كان هناك ثلاث نظريات قديمة لعلها يعني كانت متداخلة مع حقبة الدولة الدينية في أوروبا: النظرية الخيالية، نظرية الحق الإلهي، نظرية العقد الاجتماعي. في الواقع نظرية العقد الاجتماعي ربما أشرنا قبل ذلك أنها فيها قدر من الحق وقدر من المنطقية، في أن الحاكم بينه وبين الأمة عقد ما أو اتفاق ما سواء صريح أو ضمني. في الواقع في دين الله تبارك تعالى هذا العقد في غاية الوضوح، وهو أن الإمام وكيل عن الأمة في إتمام الواجبات الكفائية، وكيل عن الأمة في إتمام الواجبات الكفائية التي تدور حول حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. لما تركت أوروبا والمفكرين الأوروبيين الدولة الدينية وخرجوا منها إلى الدولة اللادينية أو الدولة العلمانية أو الدولة العلمانية، بدأوا يستدعوا النظريات القديمة مع تفاعل مع بعض النظريات الحديثة لكي يصوغوا أفكار انتصرت فيها في النهاية فكرة قديمة تسمى الديمقراطية، بعد تعضيدها بكثير من النظريات لكي تمثل في النهاية نظرية متكاملة في الحكم. لأن الديمقراطية في النظام القديم لم تكن تصلح أن تكون نظرية لحكم بلاد، لأنها كانت تناسب المجتمعات الصغيرة جدا في بلاد اليونان، حيث كان الحاكم يستطيع أن يجمع شعبه في صعيد واحد في مكان لكي يستشيرهم جميعا، ويكون في النهاية أن هذا هو حكم الشعب، أن هذا هو حكم الشعب. في الواقع أوروبا عندما ذهبت إلى اللادينية كانت تفر من دين باطل كما ذكرنا، ولكن كان عنوان هذه الفترة ككل، فترة العصور المظلمة في أوروبا التي سمي الحكم فيها بأنه حكم ديني، الصفة السائدة هي الديكتاتورية والظلم والجبروت. الكنيسة تدعي أن معها الروح القدس، والحكام يدعون أنهم ظل الله في الأرض وأنهم يحكمون بنظرية التفويض الإلهي، والرأسمالية تستطيع أن تشتري هؤلاء وهؤلاء لكي تخرج الفتاوى الدينية من جهة، تعتبر خروج الحكام خروج العمال على أصحاب المصانع والأعمال المطالبة بحقوقهم نوع من التمرد على سلطة الله تبارك وتعالى. فإذا كانت الحياة في غاية الإظلام، وكانت الدكتاتورية هي شعار المرحلة، ولأن أوروبا يعني يترددون من النقيض إلى النقيض، يعني لأن هي دي طبيعة التجربة البشرية. إذا تكلمت عن التجربة البشرية، المثل البلدي عندنا الذي يقول إن اللي يتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي، ده بيعبر فعلا عن سلوك الإنسان. هوش يعني ده الإنسان الطبيعي اللي بيترك نفسه لتجاربه العاطفية أو الفكرية هيطبق المثل ده، اللي يتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي، مع أن النفخ في الزبادي شيء مش مستهجن. يعني الناس بتقوله، يعني أنت حتى لو مشيت الكلام ده، يعني الناس أحيانا بتطبق المثل ده من سبيل المثال، يعني إنه يتعامل تعامل لا يأخذ فيه ضماناته الكافية فينصب عليه ويغرر به، يبقى تلسع من الشرب، تلسع من إنه أجرى عقد ناقص أو ناقص الضمانات أو وثق ممن لا يوثق به. طب هيعمل ايه في المرة الجاية؟ ينفخ في الزبادي. فيكون واخد ضماناته ومواثيقه ويتعامل مع انسان حسن السمعة ثم يخونه من قبل ان يضرب منه بوادر خيانة، فيبقى خسر المجتمع ككل، وصار انسان يعني عنده عقدة خوف وعنده رهاب من التعامل مع الناس، ويبتدئ تسوء العلاقات بينه وبين الناس لانه بيعمم خطأ هو مر بيه قبل كده. لكن دي طبيعة النفس البشرية، وده أحد يعني أهم مخاطر التعويل على التجارب الإنسانية. فيعني كل ما تعيش أوروبا الآن من كلام على ديمقراطية وحرية وليبرالية ما هو إلا انعكاس انفعالي، لأنها كانت تعيش عصر الدكتاتورية، ودايما مناسب جدا للشعوب التي تخرج من الحكم الدكتاتوري أن يروج عندها الكلام على الحرية. وهذه خطورة المرحلة بالنسبة لنا نحن، لأن الآن الكلام على ديكتاتورية سياسية تستبد فيها الحكام، لنفاجأ أن سيروج إذن أنتم خرجتم من الديكتاتورية إلى الحرية، حسن نخرج من الديكتاتورية السياسية إلى حكام يستمعون لصوت الشعب ومطالبه ويراعون العقد الاجتماعي الذي بينه وبينه، لكن سنفاجأ أن الحرية سيكون منها التمرد على سلطان الدين. الحرية أنك أنت الذي تضع سقف أخلاقك لنفسك، فإذا إذا كان كل إنسان حر في أن يضع لنفسه سقف أخلاقه، ليس أن هناك أخلاق مفروضة عليه من قبل المجتمع كما يقولون ومن قبل الدين. يعني لو أن إنسان اختار لنفسه أن يشرب الخمر، ينبغي على المجتمع أن يتعامل معه باحترام، هذا وفق النظرية الحرية الليبرالية، يتعامل معه باحترام ويحترم اختياراته التي تختار أن ترتدي لباس البحر على المجتمع أن يحترم اختيارها وألا يحاول ألا يكون عندها عقدة الذنب. هذا هو مختصر الليبرالية. ونحن نقول أننا بحكم كوننا مسلمين يعني أقل شيء نفعله تجاه من يفعل منكر هو في الدين منكر. أنا لن نفرض، لا يجوز لأحد أن يفرض على الآخر وجهة نظره. نعم هذا كلام، هذا جزء متفق بيننا وبين الديمقراطية والليبرالية، لكن الخطورة مش في كده. الخطورة في أن الشيء الذي اعتبره الشرع منكرا نحن دورنا كأمة أن نكون حتى لدى فاعلي عقد الذنب منه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا لابد من ذلك، نكون عقدة الذنب لدى هذا، ولابد أن يكون الأمة يرى فيها المعروف معروفا المنكر منكرا. على أي أوروبا خرجوا من تجربة ديكتاتورية مظلمة جدا، لأن كل من له سلطة في عصور في العصور المظلمة الأوروبية كان ديكتاتورا. يعني الكنيسة التي كانت من أفترض أن تكون سلطة روحية تستوعب الناس كانت تمارس عليهم أشد أنواع الدكتاتورية. الحكام كانوا يمارسون عليهم أشد أنواع الدكتاتورية. أصحاب الأعمال كانوا بمساندة الحكام ورجال الدين يمارسون على الناس أشد أنواع الدكتاتورية. هذا كان لابد من انفجار. يعني لن يستطيع أحد، يعني نافلة القول أن نعرج، لن يستطيع أحد أن يؤرخ تاريخا دقيقا لما تم في احداث 25 يناير في مصر الا بعد سنوات عندما تتكشف كل الحقائق، لان هناك اجزاء كثيره مستتره. كيف يعني ادارت الاجهزه الامنيه التعامل مع المتظاهرين، وكيف نشا الانفلات الامني، وكيف وكيف. ولكن خذ عندك على الاقل عموم الظلم واستشراءه في عده مؤسسات مره واحده، لازم هيخلي ان الناس كبرميل البترول ينتظر عود ثقب. ده احد العوامل التي اوصتهم لهذه الجهة. يعني هناك ديكتاتورية في انظمة الحكم، وهناك سيطرة لاصحاب رؤوس الاموال. يعني في مثلا الحكم النصرية كانت ديكتاتورية شديدة في الحكم، ولكن كان على الاقل لا يوجد رأي، يعني لا يوجد وجود لرأس المال، والشركات تضار بنظرية القطاع العام اللي كان فعلا الغفير ورئيس مجلس الإدارة متساويان في أنهما موظفان عند الدولة. وكان يعني هناك، يعني كان هناك نوع من التوازن النفسي، بمعنى إذا كان الإنسان بيجد كبت في المجال السياسي فعلى الأقل إذا دخل يعني فناء عمله يشعر بأنه ينتمي إلى مؤسسة هو يملكها، وكان يستطيع أن يقول لرئيسه بل لرئيس رئيسه نحن جميعا موظفون. يعني ليس هذا يعني تكريس للمبدأ القطاع، ولا كان القطاع العام أيضا تحول إلى مادة للنهب والسرقة. والحل دائما في إعلاء المبادئ الإسلامية وتربية الأفراد عليها، سواء يعني كان النشاط الاقتصادي يقوم به أفراد ومسمى بالقطاع الخاص، أو أن الدولة ساهمت فيه. ويعني الحل الوسط دائما في المسألة ترك القطاع الخاص يعمل في الأنشطة التي تضر ربح جيد، مع وجود ضوابط إسلامية تفرض على الجميع، وأن الدولة تعمل في المجالات التي يحتاجها الاقتصاد القومي، ولكن لا تدر ربح مشجع للقطاع الخاص أن يدخل فيه. لكن طبعا اللي حصل في الحقبة النصرية ليس هو ذلك، واللي حصل في الحقبة الأخيرة نوع من قريب مما حصل في الثورة الفرنسية، بمعنى ان نظام حكم مستبد يوجد طائفة كبيرة من رجال الدين او من يسمونهم بذلك يكرس هذا الاستبداد ويروجه باسم الدين، وان اصحاب الاعمال حصل تزاوج بينهم وبين السلطة بحيث أطلقت السلطة أيديهم في كبت العمال لديهم، فإذا حصل انفجار. نرجع نقول أن التجربة الأوروبية خرجوا من عصر عنوانه الدكتاتوري، فكان لابد أن هم بيدوروا في التجارب التي مروا بها، ولأن هم أول شيء قالوا أن نسبوا الدكتاتورية التي كانوا يعيشون فيها إلى الدين، ورفعوا أول شيء أنهم ينبغي أن يكونوا لا دينيين، مع أنه مكونات المجتمع ككل كانت كذلك. الأمر الثاني أنهم بدأوا يبحثوا في التجارب الإنسانية، طالما أنهم لا دينيين بحثوا في التجارب الإنسانية، فكانت الديمقراطية هي الخيار المفضل، لأن نظرية السيادة في الديمقراطية أن الشعب هو مصدر جميع السلطات. النظرية مبهرة جدا للي خارج من نظام حكم ديكتاتوري، ولكن هذه النظرية يعني عندما تأتي تطبقها، إما أن تقول أنها مستحيلة التطبيق، أو تفاجأ بأنك تنازلت عن الأصل الذي بنيت عليه هذه الفكرة، أو الذي بنيت عليه الشعب مصدر السلطات، كيف يتم؟ ففي ناس قال لك خلاص خلينا الديمقراطية النيابية، وخرجنا هنا تاني لنخبة، لأن كيف يختار نائب الشعب؟ النواب الذين سيكونون هم مصدر السلطات سوف يختارون بانتخابات. إذن نحن نتكلم عن نخبة تجيد اللعبة الانتخابية. من عجيب أمر الديمقراطيين والليبراليين في بلادنا أنه إذا حقق الإسلاميون أي نجاح يقولون أن المشكلة أن الإسلاميين قلة ولكنهم أقلية منظمة. أليس هذه قواعد اللعبة؟ مش قواعد اللعبة أنت قلت، أنتوا اللي قلتوا ديمقراطية. احنا كما ذكرنا بنكرر دائما، بنضطر نتعاطى مع النظام الذي وضعوه، بينما نقول نحن لدينا نظام في كل محاسن الديمقراطية بلا مساوئ، ولكن نحن نرمم هذا النظام الديمقراطي بقدر الطاقة بحيث لا يتحول إلى طاغوت ودكتاتور دكتاتورية تفرض علينا العلمانية، تفرض علينا الليبرالية، وتفرض علينا الرضا والترحيب بالمساوئ الأخلاقية تحت زعم أنها لن تفرض علينا المساوئ، ونحن نعلم أن السوء إذا وجد فالتفاحة الفاسدة تفسد جميع ما حولها. لكن نقول العجب أن هم أول من يصرخ يقول هؤلاء أقلية منظمة. ما أنت قلت نواب، أنتوا اللي اخترعتوا الديمقراطية النيابية، وإذا هذا الذي يجيد النظام ويجيد مخاطبة الجمهور ويجيد إقناع الجمهور برأيه هو الذي يصلح أن يكون ممثلا للجمهور، ولكن هم يريدون استبعاد الإسلام. فإذا أجاد الإسلاميون اللعبة الديمقراطية يقول لا هذا كيف، وحشد الأصوات، ماذا يعني حشد الأصوات؟ أليس هذه الديمقراطية أن كل من له فكرة يقنع الناس بيها ويحشدهم للإدلاء بها أيا ما يكون يعني؟ فكانت الديمقراطية هي الفكرة التي اختيرت عاطفيا، ثم جعل منها صيغ في غاية التناقض. يعني هناك الكتلة الشرقية والمذاهب الشيوعية والاشتراكية يزعمون أنهم ديمقراطيين، لأن الديمقراطية مبدأ تداول السلطة ودور الشعب في اختيار الحكام ومحاسبتهم، هذه التطبيق الغربي للديمقراطية. لأن الديمقراطية كفكرة فلسفية تقول هو أن الشعب هو مصدر السلطات، حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. فالاشتراكيون يقولون لا بأس نكون حزب سياسي ساسة يخرجون من قلب الشعب ومن قلب الطبقات الكادحة فيه، العمال والفلاحين، وهؤلاء الساسة يرسمون سياسات تلتزم بها الحكومة، حزب واحد يعبر عن طبقة واحدة متماسكة هي الطبقة الكادحة. هناك عدة افتراضات تخطاها هذا النموذج أو فرضها قصرا، أن في حاجة اسمها الطبقة الكادحة، وأنهم متفقون على رؤية سياسية، وأن هناك ساسة يمكن أن يخرجوا بينهم رغم أنهم كادحون في أعمالهم غير متفرغين لدراسة النظرات السياسية وخلافها أو غير مؤهلين، وأنهم متفقين على رؤية واحدة فينبغي أن تمثل في حزب واحد، والدول التي تطبق منهجية الحزب الواحد تقول ديمقراطية شيوعية أو ديمقراطية اشتراكية. في المقابل مثلا الديمقراطية الغربية سموها الديمقراطية الليبرالية أو غيرها، وهي فيها قدر من التفاصيل الأكثر عمقا من مجرد النص على أنها تكون حكم الشعب عن طريق المنادات التعددية الحزبية. لماذا تفترض أن الشعب طبقة واحدة هي التي ينبغي أن تحكم وحزب واحد يمثل هذه الطبقة؟ قالوا افترض أن هناك آراء سياسية كثيرة جدا واترك لها فرصة أن تعرض برامجها ثم أن تتصارع. هنقع هنا في مشكلة تانية. يعني هناك افترض أن هناك طبقة واحدة تستحق أن تحكم وحزب واحد يستطيع أن يعبر عنها، فوقع في الدكتاتورية أشد ربما من دكتاتورية الرأس مال والإقطاع، ولكن ما دخلش في مرحلة الإيه في الصراعات السياسية. ربما بتكلم على صراع الطبقات وهو حسب ابتداء أن الطبقات الأخرى ليس من حقها أن تكون حزب سياسي، طبقات رجال الأعمال وغيرها تتواجد في المجتمع ولكن وفق الإملاءات التي يمليها الحزب الواحد الذي كان من المفترض أن يكون بيعبر عن أراء وتوجهات الطبقة الكادحة. في الديمقراطية الليبرالية قالوا لا، احنا هنخلي الأحزاب كتير ونعمل تداول سلطة ونعمل معارك انتخابية. لكن يعني احنا طبعا قلنا ان كلام الشيخ يعقوب على غزوة الصناديق كان من الاولى الا يقوله حتى لا يذعر هؤلاء علينا. لكن لو احنا هنتعامل سياسة بجد بقى نقول له ايه المشكلة؟ يعني ما انتم بتسموها معركة انتخابية، هو جاب ايه يعني؟ هو قال ايه يعني تعتبروا انتم؟ هو انتم بتسموها معركة انتخابية سماها غزوة، ولكن طبعا احنا عارفين خطورة الألفاظ الموهمة لا سيما إذا كنت أنت الطرف الأضعف إعلاميا، مش هتعرف تعبر عن رأيك كاملا. والمرحلة دي بالذات مرحلة عايزة احتياط بالغ في الكلام. يعني بالمناسبة يعني كان تصل بي أحد الصحفيين على أنه مراسل مجلة المجتمع الكويتي، وكان سألني عدة أسئلة منها السؤال على كلام الشيخ يعقوب وجاوبت عليها كلها، وكانت إجابتي على كلام الشيخ يعقوب قريب مما ذكرت. وفي آخر الحوار قال لي أنه يشتغل أيضا في صوت الأمة ويريد أن يجري حوار خاص لجريدة صوت الأمة. اتفقنا أن ده يكون في مرحلة لاحقة، لكن أنا فوجئت الحوار اللي اتعمل باسم مجلة المجتمع الكويتية نشر في صوت الأمة. في الواقع يعني جسم الحوار لم يجري فيه تغيير كبير أو تغيير يذكر أستنكره على ما ذكرت. في الواقع الصحفي كان أمين في نقل الكلام، لكن كالعادة العناوين والسياقات، وهناك عنوان في نفس الصفحة قبلها السلفيون والإخوان يستنكرون خرافات الشيخ يعقوب، بينما أنا اللي قلته وقد أثبت الكلام اللي أنا قلته فيه بالنسبة للشيخ يعقوب ان هذا التعبير كان الاجود الا يقال، ولكن الخصوم استعملوا تعبيرات اسوأ منه ومحدش اتكلم. يعني ففي الواقع برضو ننبه الاخوة انه بيقرا الاجابة على السؤال وليس منشطات الموضوع اللي قبل مني اصلا. هو يعني مشكلة التعامل مع الصحافة صار الان في غاية يعني تمشي على اشواك. ان رفضت الكلام يقولوا احنا اعطيناهم فرصة يدافعوا عن نفسهم ومدافعوش، وان اتكلمت وخدت ما شئت من مواثيق ما تقدرش بقى تتكلم. طب الصفحة فيها ايه تاني؟ يعني انت اشترطت لغاية كلامي يتقال زي ما هو و و و، وبعدين هو بيلعب في حاجتين: المنشطات، لان العرف الصحفي ان المنشطات دي رؤية الجريدة للحوار. انا قلت كلامك زي ما هو ما، ولكن من حقي احط الرؤية بتاعتي. والأمر الأخطر منه المكان اللي هيحط فيه الحوار قبل أو بعد. فالحاصل احنا يعني عند نفس الكلام اللي بنقوله ان مشكلة هذا اللفظ من الشيخ يعقوب انه احنا الان بنتعرض لقصف اعلامي ولا نريد ان نترك الكلمة اللي لها يعني 99 محمل حسن ومحمل واحد يعني غير حسن هيحملوه على المحمل غير حسن، والكلمة اللي هي 100% حسن ما تضمنش هيعملوا فيها ايه. في قصف اعلامي غير عادي بيتعين على الدعاء انه يراعي جدا الفاظه، ولكن احنا بنقول طب ما هم مصطلح المعارك الانتخابية مش احنا اللي حطناه، ده مصطلح سياسي معترف به، معركة انتخابية يعني، وبالتالي ما حدش يعني انتبه لذلك. فبنقول هنا لو نرجع تاني ان ان ان الديمقراطية الليبرالية بدأت تتكلم في احزاب، وبدأ يبقى عنده حاجة اسمها معارك انتخابية، وبدأ حاجة يبقى عنده تداول السلطة، وبدأ انه ممكن يوصل في بعض البرلمانات، لان هو من ضمن الاشياء التي اضيفت للديمقراطية لكي تتحول الى نظام حكم، لان الديمقراطية كما ذكرنا فكرة فلسفية هي بذاتها غير ناضجة تمام النضج لكي تتحول الى نظام حكم. وايضا اود في هذا السياق ان اشير الى ماذا، انه دايما يكلمونا في افكارنا الاجمالية. طيب ما انت عندك افكار اجمالية بتدافع عنها، الديمقراطية فكرة اجمالية لما بتيجي تنزلها على التطبيق تلاقي مئات الاسئلة التفصيلية. فحتى لو احنا عندنا في الشرع فكرة وصفت بانها اجمالية يبقى اذا عند اسقاطها على التفاصيل في مساحة للاجتهاد، طب اعتبر هذا نوع من السعة والمرونة، او تكون التفاصيل ما لم تأخذ حظها من البيان الاعلامي ولكنها موجودة في ديننا تبارك وتعالى. اذا اذا كنا بندعي الفكرة اجمالية في الشرع فعند التطبيق سوف نحتاج الى بعض الاجتهاد، واذا كانت هي في الشرع مفصلة بينما اكتفينا في مرحلة التمهيد لقبولها، لان الاول تقبل الفكرة الاجمالية ثم نخوض في التفاصيل يبقى تبين هذه التفاصيل. على اي الديمقراطية لكي تصل الى ان تصبح نظام حكم تم تدعمها بعدة نظريات اخرى، او ان الفلاسفة اخذوا يجتهدون وهو بيضع نماذج تطبيقية لنظام الحكم الديمقراطي، فبدأ يستعين بنظريات اما كانت قديمة او جدت فدعمت هذا الامر. من اولها نظرية العقد الاجتماعي، بل تستطيع ان تقول ان الديمقراطية قائمة على نظرية العقد الاجتماعي. من ناحية تاريخية لدراسة تاريخ الفلسفة، نظرية العقد الاجتماعي نظرية مستقلة عن الديمقراطية. من الناحية الواقعية، الديمقراطية لم ترى النور ولم تنزل على أرض الواقع للتطبيق إلا بمساعدة نظرية العقد الاجتماعي، بمعنى أن الديمقراطية بتتكلم على أن الشعب هو مصدر السلطات. طبعا دايما بتتذكر أخطر حاجة في هذا النموذج، بأخطر مخالفة للنموذج الإسلامي، أن عندنا التشريع حق خالص لله وباقي السلطات لا مشاح في الاصطلاح، هي بالفعل الشعب بيشارك فيها، بيشارك في اختيار الحاكم، له دور رئيسي في مراقبة الحاكم، القضاء بيخرجون من الشعب، ما فيش مشكلة كبيرة في ذلك. نظرية العقد الاجتماعي التي أضيفت على الديمقراطية بحيث الشعب هو مصدر السلطات ولكن لابد من حاكم، فقالوا كأن الشعب جاب طبقة حاكمة سواء الرأس السلطة التنفيذية أو معاونوه وطلب منهم تحقيق أهدافه وآماله والمحافظة على نظامه العام. نظرية العقد الاجتماعي ممكن تلاقيها واضحة جدا لما تتكلم على مثلا العقد الاجتماعي المفترض بين القبيلة وشيخ القبيلة. فشيخ القبيلة ايه المطلوب منه؟ الحفاظ على الارض اللي بتعيش عليها القبيلة، حماية القبيلة من القبائل الاخرى، تحقيق السلام مع القبائل المجاورة او بني العشير، الحكم بين في النزاعات بين القبيلة وفق العادات التي توارثوها. فإذا دي نظرية العقد الاجتماعي. فهنا بعد ما قالوا ان الشعب هو مصدر كل السلطات، قالوا لا، لازم الشعب محتاج لطبقة حاكمة، هذه الطبقة الشعب طلب منها بناء على عقد انها تتمم له، انه تحقق له اهدافه واماله وتحافظ على نظامه العام. بالك كلمة النظام العام دي كلمة سوف يصبح لها أهمية كبيرة، أو هي بالفعل لها أهمية كبيرة جدا في النظام الديمقراطي. ربما قلنا قبل كده دي في بعض الدول أو في معظم الدول التي اختارت أن تكتب دستورا مكتوبا، النظام العام ترجمت على شكل إيه؟ مواد قانونية سميت بالدستور، بتمثل الميثاق، أعلى ميثاق قانوني، أعلى ميثاق تشريعي، ميثاق بيحكم أيضا السلطة التنفيذية. وبالتالي احنا بنقول طالما ان هو ده نظام الدولة اللي احنا عايشين فيها، فالاصلاح هناك درجة معقولة جدا من الاصلاح، انك تجعل هذا النظام المكتوب بينص على مرجعية الشريعة الاسلامية، تبقى حليت جزء كبير جدا من الاشكالات. لكن خلينا نكمل، ان احنا نتكلم دلوقتي في الديمقراطية، فكرة الديمقراطية الفلسفية اللي هي فكرة تقريبا غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع كما هي، بأنك تجعل الشعب هو مصدر السلطات، وفين الشعب وهيعمل ايه، بدأت تدعم بنظرية العقد الاجتماعي، اللي ان نقول العقد الاجتماعي بين الشعب وبين الحكام او بين الطبقة الحاكمة، اللي كأن الشعب بيفوض الطبقة الحاكمة او بيطلب منها ان تحقق له اهدافه واماله وتحافظ على نظامه العام. طب الطبقة الحاكمة مستفيدة ايه؟ الطبقة الحاكمة مستفيدة ايه؟ يعني احنا في النظام الاسلامي بنقول نظرية العقد الاجتماعي كأنها منتزعة من النظام الاسلامي، اللي بيفترض، مش بيفترض، اللي بالفعل بيوصف عقد الامامة بانه عقد وكالة من الامة للامام في تتميم فروض الكفايات التي مدارها على حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. تمام. هنا طيب اذا كان هو طبقة الحكام في النظام الشرعي الاسلامي تريد ان تحقق المقصود الشرعي، تريد في الاصل، لان جزء من التكليف الديني على الامة ان تفعل ذلك، فاذا اختير الخليفة او الامام او الحاكم او حتى القاضي او اي منصب، فهو قد تعين عليه ان يقوم بهذه المهمة شرعا. فالدافع والباعث على طبقة الحكام في النظام الإسلامي، الدافع والباعث هو الإلزام الشرعي، وبعدين بنقول نفرض لهم من بيت المال ما يكفيه، لأن هنا الراتب جه إيه؟ جه في المرتبة الثانية، وجه كبدل تفرغ، وليس لأنه في الأصل طالما قبل الولاية العامة التي جاء بها تكليف شرعي فقد تعينت عليه، سواء اختير لها او قبلها فقد تعينت عليه، فصار واجب شرع عليه. فاذا المحرك في نظام الدولة في الاسلام ما زال هو الارادة وجه الله وارادة الثواب الله تبارك وتعالى والفرار من عقابه، ثم يأتي ان من يتصدى لمصلحة عامة المصالح فيما يتفرغ بيعطى، بيفرض له عطاء من بيت المال، ولكن الاصل هو بيقوم بفرض فرض الكفايه. هنا في النظام الغربي قالوا ايه؟ طيب هم بدا عمالين يحاولوا يحلوا الازمه اللي هم فيها، لابد من نظام حكم، لابد الشعب موجود، ولا بد من نظام حكم. والشعب اختار نظام حكم براق جدا، بيقول ان الشعب هو مصدر السلطات، لكن الشعب ده ناس كتير جدا، هيعملوا ايه؟ فقالوا لابد من سلطه حاكمه، وبدأوا يستعينوا نظرية العقد الاجتماعي ويقولوا ويبقى في عقد بينها وبين الشعب. طيب الطرف يعني دايما العقد فيه مبادلة، يعني كل واحد خد حاجة. قالوا الطبقة الحاكمة قالوا يقال لك سوف يستفيدون من جاههم ونفوذهم السياسي. انتبه ان النظام السياسي الغربي بيفترض في السياسة انهم وحوش، ولذلك دايما لما يجي يدخل الاسلاميين في السياسة في بلادنا يسألوهم انتوا داخلين ليه، طب وانتوا داخلين ليه من الاول، طب احنا عندنا ادعاء منطقي جدا وارد نكون صادقين فيه وارد لا، يعني عندنا ادعاء ان لنا غرض اخروي، طب انتوا داخلين ليه بقى، اللي هم بيقولوا اللادينية او العلمانية او الليبرالية او فصل الدين عن الحياة داخلين ليه، ده السؤال. في الواقع هم بيتكسفوا، يعني دايما احنا قلنا احذر طالما انك في مصر من شعار خصوصية التجربة المصرية. من خصوصية التجربة المصرية ان الساسة لا يريدون ان يعترفوا بانهم سوف يستفيدون من مناصبهم السياسية، بينما النظام الديمقراطي قائم على ان ده واحد طلع لقى عنده مواهب سياسية قال اشتغل في السياسة. ولو الكلام ده اتحط فوق الترابيزة زي ما بيقولوا هتحل كتير من المشكلات، لان الساسة عندنا ليسوا كائنات اخرى، هم نفس النوعية. فهم برا قالوا خلاص يا اخوانا في ناس عندها مهارة عندها قدرة على انها تشتغل بالمشكلات العامة، دارسين دراسة، دارسين قانون، دارسين اقتصاد، ولا عنده رؤية وعايز يستفيد منها، يعرض نفسه على الشعب عشان الشعب يعجب برؤيته سواء كفرد او جزء من كيان، وياخد فوائد مادية وسياسية. ولانه مستحيل يعمل الكلام ده لأي غرض آخر، ولكن النظام السياسي لازم يحط الفوائد دي فوق الترابيزة وتبقى واضحة جدا. أحد مشكلات النظام السياسي في مصر أنه لا يريد أن يعترف، يعني تلاقي يعني الرئيس السابق ما كانش عايز يتنحى عشان خطورة المرحلة، وأنه ما يقدرش يسيب مصر في المرحلة دي، لأن لسه طبعا 30 سنة بنبني البنية التحتية والحاجات دي ما خلصهاش، فكعايز 30 سنة تانيين يبني فيهم البنية التحتية وبعدين هيسيبكم يا أخوانا مش قاعد، يعني هو كان معنى الكلام كده. فإحنا عندنا أساسا ما كانوش عايزين يعترفوا لأن المجتمع ما تغيرش، نظرته احتقاره لنظرته نفعية. طب ما أنتوا جبتوا نظام غربي وحتى ما عرفتوش تشرحوه، ما عرفتوش توروه للناس. المكون الثالث من مكونات الديمقراطية النظرية الميكافيلية. يعني عندنا الديمقراطية كفكرة فلسفية خدت العقد الاجتماعي عشان تكمل بيه العور اللي نقص عندها، وخدت كمان ان كل واحد تحركه منفعته الخاصة. وفي طبقة اسمها طبقات الساسة لديهم مهارات معينة نريد أن نعطيهم في مقابلها فوائد لكي يستخدموا، ولكن مش زي أي توظيف. يعني برضو ما زلنا عشان الديمقراطية بتقول الحكم للشعب، ما لازم الشعب هو اللي يختارهم، ما زي لو جبت تطبق الكلام ده في المؤسسات الخاصة تلاقي كلام منطقي جدا وسلس. ليه؟ لأن في الطرف الآخر محدد، يعني انت واحد صاحب عمل وموظف عنده مهارات، ده عنده خبرة فنية، ده عنده خبرة تسويقية، فبيجي يقول انا خبراتي ودراساتي تساوي 1000 جنيه في الشهر، التاني بيقول لا ده انا خبراتي تساوي 10، التاني بيقول لا خبراتي تساوي 100، وفي ايه عرض وطلب بين الاثنين، وبيتم عقد صريح مش العقد الاجتماعي الموجود في السياسة. انت هتشتغل عندي في المهمة الفلانية، تحقق لي المهمة الفلانية دي معناها انه من وظيفك كذا وكذا وكذا، وهتاخد راتب قد كده او هتاخد نسبة من الارباح. كل دي صور موجودة للعقود، ان في طرف بيشتري خبرة ومهارة طرف اخر. في السياسة المشكلة ان في طرف حاضر غائب وهو الشعب. فقالوا الساسة لازم تحركهم النظرية النفعية. يعني مش مقبول في الديمقراطية ان يبقى موجود سياسة يقولوا ان المحرك لهم هو الخدمة العامة، على عندهم مجالات اخرى يعني الدخول في السياسة احد شروطه في النظام الديمقراطي ان يكون بيعترف انه بيتصارع على السلطة. وذلك برضو من الحاجات العجيبة يقول لك الاخوان طلاب سلطة لانهم بيدخلوا الانتخابات. طيب والتانيين طلاب ايه يعني؟ يعني القضية هو دايما بيحاول يقول لك ايه، انت بتاع الدين ايه اللي جابك عندنا؟ بس دي باخرها كده يعني ايه، السياسة وفق النظام الغربي دي بتاعت بتوع الدنيا اللي عايز منصب وعايز جاه طب انت بتقول انك بتاع دين ايه اللي جابك عندنا؟ ده بالاخر ده معنى الكلام. لكن احنا بنقول لهم السياسة عندنا جزء من الدين، حاولوا تحلوا لنا المشكلة دي. يعني ده احد المعضلات اللي بتقابل النموذج السياسي في العالم العربي، ان هو فعلا السياسة مقتنعين كانوا ما بيحبوش يعترفوا بان هم طلاب دنيا، وبالتالي هو عايز اللعبة تكون واضحة، مبادئ اللعبة يكون واضحة بينه وبين الجميع. طيب انت الراجل بتقول انك عايز دين، ايه اللي جابك عندنا؟ السياسة ما فيهاش دين، مش ما فيهاش دين حتى كما كاستمداد لمبادئ التشريع، ما فيهاش دين كأخلاق، السياسة لا أخلاق لها. ده الساسة اللي بره قالوها كده، والنظرية المكافلية بتقول كده. احنا عايزين ننقي السياسة من هذه النظرية، ويعني ترميم، احنا نقول بنعمل عملية ترميم للنظام اللي هم بنوه. قالوا السيادة للشعب، هنحاول ندخل في النظام العام اللي هو الدستور مرجعية الشريعة، يقوم ده يعدل الدنيا شوية بحيث ان بعد كده مجلس الشعب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ملتزمة بالنظام العام. فانت المعركة في انك تحاول تثبت في صياغة النظام العام ان هو مرجعيته الشريعة. يبقى الديمقراطية بدأت بايه؟ الديمقراطية كفكرة فلسفية، هنضيف اليها نظرية العقد الاجتماعي، ونضيف اليها كل مكونات الميكافيلية، ان الانسان شرير بطبعه، الانسان لا يتحرك الا بدافع دنيوي، الاقرار بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة كمبدأ عام، يعني بالبلدي كده هم زي ما بيقولوا بدل ما نضحك على بعض. يعني السياسة فيها كثير من الأفكار الصادمة جدا، فمنها هو المجال ده اللي فيه يتقال ان الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى نظرية العقد الاجتماعي قالت الشعب عايز حد يحكمه يحقق له أهداف معينة، وفي ناس بتتصارع. الديمقراطية الغربية القائمة على تعدد الأحزاب بتفترض الناس دي بتتصارع لكي تصل إلى الحكم. الصراع بينهم لا ينبغي لأحد أن يفترض أنه صراع شريف، ولا أن اللي يشعر مثلا الحزب اللي يشعر أنه عنده مشكلة داخلية ينسحب أو ينزوي أو يفكك نفسه أو ينضم إلى حزب آخر. كل الكلام ده، كل دي إجراءات لا وجود لها في عالم السياسة. يبقى عندهم في النظرية الديمقراطية ان الساسة بيتعاركوا لكي يحوظوا رضا الشعب بس، ولانهم لما الشعب يختارهم هيحكموا، ولما يحكموا هياخدوا اللي هم عايزينه من الجاه والمنصب. قلنا لكم قبل كده كلينتون بعد معركة الرئاسة اول ما طلعت طيارة، طائرة الرئيس الامريكي، ورأى ما فيها من مظاهر الأبهة، قال لقد كان الامر فعلا يستحق المعركة انه يوصل لهذا المكان، كانت تستحق. الساسة هيتعاركوا، الشعب مش هيشغله قوي ليه الساسة تعاركوا وتعاركوا ازاي، بس يهمه اللي يوصل يحافظ على العقد الاجتماعي اللي بينه وبينه. عشان كده لازم يديله مدة قصيرة، يعني فترة تقييد المدة، أضيفت لاكتمال البناء الديمقراطي، لأن الساسة هيتعاركوا مش عشان مصلحة الشعب، هيتعاركوا عشان مين يحكم. دي وجهة النظر. ولكن بالتالي لازم نخلي للشعب عقاب رادع لمن سينحرف. ماشي، أنت تعاركت مع الأحزاب التانية واستخدم الضرب تحت الحزام وفوق الحزام والأكتاف القانونية وغير القانونية وكل حاجة، وصلت خلاص، وصلت اتكلم مع الشعب واعمل له اللي هو عايزه عشان لما تيجي الفترة اللي بعدها. ودايما النظام الديمقراطي غالبا بيقول فترتين مش فترة واحدة ومش ثلاثة غالبا. ليه؟ عشان على الأقل يضمن ان الفترة الأولى فيها انتاج وعمل دؤوب واسترضاء للشعب. يعني فترة أولى تعقبها ثانية أفضل من أولى بلا ثانية، لأنه هو عادة في الثانية وتلاقي في الثانية يبتدوا يخاطب اللي بعد منه، يعني يخاطب الكيان الحزبي اللي هو بينتمي إليه الحزب، إنه يقول لهم حاولوا تخلوه يشتغل بجد وإلا مش هنختار حد منكم. لأنه هو خلاص فرصته هو كشخص لم تتكرر. فبيقولوا للحزب اللي هو بينتمي إليه يبتدي الخطاب المجتمع إنه يركز قوي على الحزب أكتر من تركيزه على شخص الحاكم. على أي نوع النظام الديمقراطي كان كمالته؟ المنظومة الميكافيلية ككل، منظومة الميكافيلية ككل. أيضا كان أحد مكوناته المذهب الطبيعي، يعني أن الدولة ككل تحاول أن يكون تدخلها في أضيق الحدود، وبالتالي كان هذا مدعم لأن يعني تداول السلطة بعد ترسيت مبدأ المذهب الطبيعي في الاقتصاد بالذات لن يكون تعاقب نظم الحكم، تعاقب الحكام في مشكلة لأن في نظام بيمر، يعني نظام يعمل بأقل درجة من التدخل، وبالتالي ما بتحصلش أزمات كبيرة من النقل من نظام إلى آخر، بخلاف لما يبقى فيه صلاحيات كثيرة للسلطة التنفيذية وقدرة كبيرة على صياغة شكل الدولة أو نحو ذلك، مش هيأدي دوت لتطبيق الديمقراطية بمعنى هذا. الديمقراطية بالحكاية اللي حكيناها دي كلها مذهب أفضل من المذاهب القديمة، بالذات طبعا مذاهب الحق الإلهي وغيرها، والديمقراطية الغربية أفضل من الديمقراطية الاشتراكية صاحبة أن طبقة واحدة تحكم وحزب واحد يعبر عن هذه الطبقة، وبرضه في الآخر بيسموها ديمقراطية لأنهم بيعتبروا أن دوت حزب الشعب. ولكن تبقى إذا قورنت بالنظام الإسلامي يعني دونه بكثير في تحقيق الحق والعدل ونحو ذلك، وفي تحقيق العبودية لله قبل ذلك. ترميم الديمقراطية، نحن دائما ما نقول الفرق بين الممكن والمطلوب، وما زال المطلوب الذي لن نتنازل عن بيانه هو تطبيق النظام الإسلامي كاملا، وأما الممكن فهو ترميم هذا النظام الديمقراطي إن أمكن ترميمه بلا خسائر وبلا تنازل عن النظام الإسلامي على الأقل عن الدعوة إليه، فلعل هذا يكون مطلوب. أسئلة كتير وأنا هذا اقتراح يمكن أقرأ على مهل إن شاء الله. هي كل الأسئلة مطالبات بردود على هجوم إعلامي، وطبعا ده هخلي الدرس يخرجه عن محتوى، ولعلنا نرد إن شاء الله بقدر ما يتسع له الوقت في على هيئة مقالات في على الموقع إن شاء الله. لكن السؤال سؤال مهم يعني في الدرس، بيقول لها التعريف الديمقراطية بأنها حكم الشعب للشعب بما لا يخالف النظام العام، فهل هذا القيد قيد بما لا يخالف النظام العام يجعل الديمقراطية موافقة للشرع في بلاد المسلمين بحكم أن النظام العام هو الإسلام؟ لا لا، الديمقراطية كفكرة فلسفية هي حكم الشعب بالشعب بلا قيد، وقلنا أنها عند التطبيق في إشكالية في تطبيقها، فين الشعب وحيحكم إزاي بالعدد الكبير؟ فقالوا ناخد الديمقراطية النيابية، نختار نواب من الشعب هم اللي يسنوا القوانين. وبعدين قالوا ان في حاجات خطيرة ما ينفعش فيها الديمقراطية النيابية، او على الاقل لازم بعد ما النواب يعملوها تنزل لمستوى استفتاء شعبي، ومنها صياغة بنود النظام العام. فإذا من الذي يضع النظام العام في النظام الديمقراطي؟ الشعب. فيجمعوا مفكرون من الشعب يحطوا نظامه العام، وبعدين يعرضوها على نواب الشعب يوافقوا عليها بأغلبية. ممكن ساعات بعض الدول تشترك 50% وبعض الدول تشترك 30 نواب الشعب، لو اعترضوا عليها يبقى فعلا الصياغة هؤلاء المثقفون او المفكرون لم يستطيعوا التعبير عن النظام العام للشعب، ترجع لهم تاني. طب وافقوا عليها؟ قالوا لا، عايزين نتأكد ان اغلبية الشعب توافق على ان هذا هو ايه نظامها العام. فالنظام العام في الديمقراطية نابع منين؟ من الديمقراطية نفسها، من الشعب ذاته. وبالتالي الديمقراطية كفكرة ستظل انها تخل بمبدأ السيادة لله تبارك وتعالى، ان الحكم الا لله. ولكن احنا يبقى لانها الفرق بس بعد كده لما يجي يختار النواب يقول له ما تخالفش النظام العام، لكن هو النظام العام ده بينبع منين؟ من الشعب ذاته. وبالتالي هي كفكرة فلسفية مصادمة لعقيدة ان الحكم الا لله. كتطبيق لو هو وهو بيصوغ النظام العام انت عرفت تحطه في مرجعية الشريعة، تبقى حليت الإشكال بعد كده للناس، مع أن مش هو ده الأصل. وده اللي بيخلي المرحلة القادمة اللي بيصاغ فيها دستور جديد مرحلة يعني خطيرة، بتجعل الدعوة وتقول لابد من مشاركة سياسية لمحاولة صياغة نظام عام يقر مرجعية الشريعة، اعتمادا على ان معظم الشعب المسلم. فبنقول له ما كانش مفروض ان حد يسأل المسلمين نظامهم العام يجي منين. ده الفرق بيننا وبين ما كانش مفروض يتسأل المسلمين نظامهم العام يجي منين، لانهم مسلمون، اذا نظامهم العام يجي من الاسلام. ولكن مدام سألته، او مدام ان اللي بيدير المسألة الامر مصر انه يسأل ويقول لا ما يمكن يجاوبه بغير كده، بنقول للناس لم يكن امامكم خيار، وانت قول انك عايز النظام العام موافق للشرع من باب مش انك من باب الاخبار عما تعتقده وليس من اي باب اخر، لان المسلم ليس امامه خيار. فلكن هل هذا يحل مشكلة الديمقراطية كفكرة فلسفية؟ لا يحلها، ولكن ممكن يحل جزء كبير، ممكن يحل جزء كبير، مش يحل كل جزء كبير من مشاكل تطبيق الديمقراطية في بلاد المسلمين، ان يستطاع النص على ان النظام العام على ان في ان من النظام العام للمجتمع ان مرجعيته العليا هي الشريعة الإسلامية. نعتذر اليوم عن إجابة اي أسئلة شفهية. يعني ايه مطلقا. عشان سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.